يقول الحق تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. قال المصنف رحمه الله تعالى: هاتان الآيتان أصل في رخصة القصر وصلاة الخوف. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي في السفر، وظاهر الآية أنه يقتضي الترخيص في أي سفر كان ولو كان سفر معصية، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وخالف في ذلك الجمهور وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم، فلم يجوز الترخيص في سفر المعصية تخصيصا للآية بالمعنى والمناسبة، فإن الرخصة سهولة من الله لعباده، وإذا سافروا أن يقصروا ويفطروا، والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف. وقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا، كما بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة، ووضحه المصنف في تفسير الآية بأنها نزلت في تشريع نوعين من الأحكام المتعلقة بالصلاة. المسألة الأولى صلاة القصر في السفر المطلق بدليل قوله: وإذا ضربتم في الأرض، لأن الضرب معناه السفر، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي يسافرون. فالضرب في الأرض هو السفر فيها والتنقل من مكان إلى مكان، هذا معنى قوله وإذا ضربتم في الأرض. ولذلك استدل به أكثر أهل العلم على مشروعية قصر الصلاة في السفر، وذهب آخرون إن هذه تخص صلاة الخوف، وأن المقصود التجوز فيها على الصفات التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القصر إنما ثبت في السنة النبوية في مثل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين فأتمت في الحضر وقصرت في السفر. وكما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت ركعتين، صلينا بمنى الظهر والعصر ركعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر رضي الله عن الجميع، وأخبر بذلك لما أتم الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. وعثمان رضي الله عنه له ما يبرر إتمامه، وله دليل في هذا الإتمام، ولذلك لا نقف مع المشنعين مثل الرافضة قاتلهم الله، أو مثل أولئك الكتاب أو بعض الكتاب المعاصرين الذين تأثروا بهذا المسلك وإن كانوا ينتسبون إلى أهل السنة، فحطوا على عثمان رضي الله عنه ونالوا منه بسبب ذلك. والمهم أن عبد الله بن مسعود على الرغم من ذلك صلى معه درءا للفتنة وجمعا لكلمة المسلمين، مع أن عثمان رضي الله عنه له ما يبرره، وهو كونه تزوج هناك، أو كونه يرى أنه من أهل مكة آنذاك عندما أقامت الإقامة طويلة، أو نحو ذلك مما رآه رضي الله عنه وأرضاه وهو ذو النورين وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الذين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم باستشهاده قبل موته، قال يستشهد على فتنة تصيبه رضي الله عنه وأرضاه وأبغض من أبغضه وقلاه. فلذلك فإن الصحيح أيضا أن الآية دليل على القصر في السفر كما دلت عليها السنة، وكذلك هي دليل على مشروعية صلاة الخوف، هي دليل على مشروعية صلاة الخوف. ولذلك قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأشار المصنف هنا إلى مسألة الخلاف في من يجوز له القصر، والمصنف ذكر قولين، والواقع أن فيها ثلاثة أقوال. من الذي يصح له القصر؟ هل كل مسافر يجوز له أن يأخذ بهذه الرخصة؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز له، أنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة إلا إذا كان السفر سفر طاعة، أنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة إلا إذا كان السفر سفر طاعة. وهذا مشهور عن بعض أهل العلم القدامى ولم يتبناه أحد من الأئمة المشهورين. فالمقصود أنه لا يجوز في هذا القول أن يقصر أحد السفر إلا من كان ماذا؟ من كان سفره سفر طاعة، مثل ماذا؟ كالحج والجهاد والعمرة ونحو ذلك، وما عدا ذلك لا تقصر الصلاة فيه. القول الثاني ما ذهب إليه الجمهور وعلى رأسهم الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة رحم الله الجميع، ومعهم جمع من أهل العلم، بل أكثر أهل العلم من أهل الفقه والحديث، فيقولون إن المهم أن يكون مباح سواء سفر طاعة أو أي سفر مباح آخر ولو لم يكن سفر إيش؟ ولو لم يكن سفر طاعة، كمن سافر للنزهة أو التجول أو السياحة أو نحو ذلك، فإن ذلك يجوز له ماذا؟ أن يقصر الصلاة في السفر. وكما قلت أنه مذهب الجمهور ولعله القول الراجح إن شاء الله. القول الثالث ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وكذلك الظاهرية منهم داود وابن حزم وغيرهم، فقد قال هؤلاء إنه يجوز القصر، قصر الصلاة في السفر، قصر الرباعية إلى ركعتين لمطلق السفر حتى ولو كان سفر ماذا؟ حتى ولو كان سفر معصية. والحقيقة أن هذا القول محل نظر، كما أن القول الأول أيضا محل نظر، فإن الترخيص لصاحب المعصية كالذي يسافر إلى بلد من أجل أن يمارس فيها شيئا من الفسق والمعاصي من دعارة أو ربا أو شرب خمر أو نحو ذلك، فالترخيص له محل نظر ولا أرى ذلك، بل إن الحق والأولى ما ذهب إليه من؟ الجمهور، ما ذهب إليه الجمهور، هذا هو الذي ينبغي الأخذ به، لأنه لا إفراط فيه ولا تفريط، ليس فيه تضييق كما ذهب إليه أصحاب القول الأول من قصر ذلك على سفر الطاعة، وليس فيه توسع أكثر من اللازم كما ذهب إليه أصحاب القول الثالث وهو جواز ذلك حتى ولو كان لصاحب المعصية، فإن ذلك إعانة له فإن في ذلك إعانة له على ماذا؟ على الباطل. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالقول قول الجمهور هو القول الصحيح، وهو الذي رجحه أكثر أهل العلم، وهو جواز القصر في السفر سواء كان سفر طاعة أو سفرا مباحا مطلقا، ومنع ذلك في سفر ماذا؟ المعصية. هذا هو أرجح الأقوال وأولاها، والأدلة المتضافرة تؤيده. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك، ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل، لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من الناس، بل ولا ينافي الوجوب كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة، لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة، ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه. ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: أحدهما ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في جميع أسفاره، والثاني أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وقوله إن أن تقصروا من الصلاة لم يقل أن تقصروا الصلاة، فيه فائدتان. إحداهما هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة هامة، وهي أنه لماذا قال سبحانه وتعالى فلا جناح عليكم؟ فنفي الجناح يفيد ماذا؟ رفع الإثم. ومعنى ذلك أن الأمر فيه سعة، سواء تم القصر أم لم يتم، مع أنه جاءت النصوص تدل على أن القصر في حال السفر خير من ماذا؟ من الإتمام. بل يرى بعض أهل العلم وعلى رأسهم الحنفية أن القصر واجب، يرون أن القصر واجب، بل منهم من ذهب إلى أبعد من ذلك كما ذهبت إليه الظاهرية، أنه لو أتم في السفر بطلت صلاته. وقد استدل أولئك بما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه عندما أنكر الإتمام وقال: يا ليت حظي أن تقبل ركعتان، أقول لعله أن تقبل ركعتان فكيف أصلي ماذا؟ أربعا. هذا هو معنى كلامه رضي الله عنه. فأخذ منها بعض أهل العلم أن القصر واجب، وأقل ما فيه أنه مستحب لأمرين كما أشار المصنف رحمه الله تعالى. الأمر الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي سفر أنه ماذا؟ أنه أتم الصلاة في السفر. والأمر الثاني جاء في الحديث الصحيح: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك فإن الأولى والأفضل والأكمل هو القصر في السفر، هو القصر في السفر. وهناك مسألة سنذكرها في آخر الباب، لا أدري إذا كان المصنف تعرض لها، سنذكرها، وهي مسألة المدة التي فيها أقوال كثيرة واضطراب كثير. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وقوله أن تقصروا من الصلاة لم يقل أن تقصروا الصلاة، فيه فائدتان. إحداهما أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود، لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود، فربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة لأجزاء، فإتيانه بقوله من الصلاة ليدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الثانية أن من تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعها، فإن الفجر والمغرب لا يقصران، وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين. فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في هذا القيد،

وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين، أحدهما أن الله تعالى هنا المصرف رحمه الله تعالى بيّن في قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هل يشترط مع السفر الخوف أو لا يشترط؟ يراه البعض ويقول إنما دل على السفر السنة فقط، الذي دل على جواز القصر في مطلق السفر السنة، وأما هذه الآية فليس فيها دلالة، لأن الآية جمعت بين الأمرين السفر وماذا؟ ووجود الخوف. وهذا قول. القول الثاني وهو الصحيح أنه يشمل الأمرين، وإذا كان الأمر سفرا فقط تعين القصر بالعدد لأن تكون ركعتين على صفة المعهودة، وإذا كان سفر مع خوف فإنه بحسب الحال أو بحسب الصفات المتعددة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسفر في الخوف فالصلاة مع بدون خوف، فالسفر بدون خوف يحدد فيه العدد بركعتين على صفة معينة، وإذا كان مقرونا بالخوف ففيه عدة صفات بما في ذلك اختلاف العدد على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن الأمرين الصحيح أنهما مقصودان، ولكن عند السفر فقط يكون العدد محددا بركعتين لا غير، وعند الخوف فإن العدد قد يختلف بحسب الحال، وقد يصل الأمر إلى حد الصلاة بالإيماء والإشارة أو على غير القبلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وذكر المصنف الصفة الأولى التي نصت عليها الآية، وكأن المصنف رحمه الله يرجح الرأي القائل بأن المقصود بالسجود الصلاة كلها من إطلاق الجزء على الكل، وكان المقصود إذا سجدوا أي إذا فرغوا من صلاتهم فلتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي فلتصلي معك، ثم أنت هو ينتظرهم ويصلون لأنفسهم ثم يسلم معهم إذا صلى بهم على كما صلى بأصحابهم. ولها معاني أخرى ستوضح إن شاء الله عند الكلام على بعض صفات صلاة الخوف. نعم. وقال رحمه الله تعالى فإنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها جائزة، وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين، أحدهما أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت شداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم، فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى. والثاني أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها، وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به لو صلوها بعدة أئمة، وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم، وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم. وأمر تعالى بأخذ السلاح. هنا ذكر المصنف أشار إلى حكم هام يتعلق بهذه المسألة، وهذا الحكم هو وجوب صلاة الجماعة الذي ذهب إليه الإمام أحمد وعامة أهل الحديث وأكثر أهل العلم المحققين، فإن صلاة الجماعة ليست مجرد سنة أو مستحبة كما ذهب إليه بعض الأئمة، بل إن الأدلة متضافرة على ذلك أي على وجوب صلاة الجماعة. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجهين هامين على في دلالة هذه الآية على وجوب صلاة الجماعة. الوجه الأول أنه إذا كان الله تبارك وتعالى قد أوجب صلاة الجماعة في مثل هذا الظرف الحرج والناس يقاتلون العدو وفي حال الخوف وعدم الأمن وعدم الطمأنينة، فلئن كان وجوبها فإن وجوبها في حال الطمأنينة متقرر من باب أولى وأحرى، أليس كذلك؟ الملحظ الثاني الذي ذكره المصنف وهو ملحظ مهم، أن صلاة الخوف تؤدى مع ترك بعض الواجبات في الصلاة ومع وجود بعض الحركات التي تبطل الصلاة في غير صلاة الخوف، أليس كذلك؟ كالتقدم والتأخر وحمل السلاح والتأخر عن الطائفة الأخرى لتحل محلها الطائفة الثانية وهكذا، وهذا لو فعل في حال الطمأنينة ماذا حكمه؟ ماذا يكون حكمه؟ ماذا يكون حكمه؟ يبطل الصلاة. فإذا كان قد شرع صلاة الجماعة في مثل هذه الحال مع سقوط بعض الواجبات وعدم بطلانها ببعض المبطلات، فإن ذلك من أعظم الأدلة على مشروعية ووجوب صلاة الجماعة. يؤيد ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إنني رجل ضرير البصر، وإن المدينة كثيرة الهوام والدواب، فهل لي أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما أدبر الرجل ناداه فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فلا أجد لك رخصة، وفي رواية: فأجب. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا الرجل رغم عذره الشديد، فمن باب أولى ذا أن صلاة الجماعة واجبة على كل أحد ممن تجب عليه صلاة الجماعة، من كل مسلم حر مستوطن ذكر بالغ مكلف. يؤيد ذلك أيضا أنه كان يؤتى بالرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يهادى بين رجلين، وهو يهادى بين رجلين أي يحملانه، يعني متكئ عليهما معتمد في مشيه على هذين الرجلين اللذين عن يمينه وعن شماله. ولذلك يقول كثير من السلف: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. يؤيد ذلك الحديث الصحيح الذي رواه أصحاب السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من ماذا؟ إلا من عذر. فإذن هذا يحتم علينا ماذا؟ يحتم علينا المحافظة على صلاة الجماعة حتى في أحلك الظروف، وهذا من أعظم الأدلة على وجوبها. ثم إنها أيضا فيها إظهار لقوة المسلمين، ولذلك أمرهم الله تبارك وتعالى أن صلوا جماعة والإمام يبقى بإمام واحد، يبقى حتى تصلي الطائفتان معه، فذلك دليل على وجوب صلاة الجماعة من ناحية، وأيضا فيه إرهاب لأعداء المسلمين من ناحية أخرى، وتكثير لسواد المسلمين، فإنهم إذا رأوهم صفا واحدا خير من أن يروهم متفرقين، فإن ذلك يوقع الرعب والهلع في نفوس أعداء الله. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة فإن فيه مصلحة راجحة، وهو الجمع بين الصلاة والجهاد، والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم. ولهذا قال تعالى: ود الذين كفروا لتغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم إن الله عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه، ولكن مع أخذ الحذر، فقال: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مرض من مطر أو كان ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هنا يعني ختم الآية بعدة تنبيهات. التنبيه الأول أن على المؤمنين أن يأخذوا أسلحتهم حتى وهم يصلون استعدادا لملاقات العدو، وحتى لا يجد العدو فرصة ينتهزها للانقضاض على المسلمين. وفيه دلالة واضحة على أن حمل السلاح في حال الصلاة عند وجود الخوف أمر متعين، بل هو قال: وليأخذوا أسلحتهم، فالأمر يفيد الوجوب. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى رخص لمن عذره الله عز وجل من المرضى أو من كان به أذى أو لا يستطيع به حمل السلاح، فإنه معذور، ولكن يجب عليه أن يأخذ الحذر والحيطة، أن يأخذ الحذر والحيطة حتى لا يخدعه العدو. الفائدة الثالثة أنه يجب أن يتنبه جميع المسلمين على أن الكفار جميعا أعداء لهم، فلذلك بين عداوتهم، وأن الكفار يودون أن يغفل المسلمون عن حمل أسلحتهم فينتهزون الفرصة وينقضون عليهم، لأنهم أعداء لهم، كما يقول أصحاب المثل: عدوك عدوي وعدو إيش دينك، فمن العدو في الدين ألد من العدو في المصالح الأخرى الخاصة، لأنه يفعل ما يفعل من إيذاء للمسلمين بقصد أن ذلك بين أن هؤلاء الكفار قد ينتهزون الفرص، فلا نترك لهم فرصة يعني يتمكنون فيها من الانقضاض على المسلمين. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما ثقفوهم، ويأخذوهم ويحصروهم ويقعدوا لهم كل مرصد، ويحذروهم في جميع الأحوال، ولا يغفلوا عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم. فالله أعظم حمد فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على وجه الكمال لم تهزم لهم راية ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات. وقوله: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. هنا يعني نبه المصنف على أمر، وهو أهمية الاستعداد وأهمية شكر الله سبحانه وتعالى، وأهمية استقامة المسلمين على دين الله الحق، فإنهم إذا استقاموا لن يستطيع أحد أن يغلبهم، كما قال الله تعالى: وإن جندنا لهم المنصورون، فلهم الغالبون. فإن الواجب على المسلمين أن يلتزموا شرع الله إذا أرادوا أسباب إيش أسباب النصر، ولا ينصرن الله من ينصره. أما أن نقف متفرقين ونتلاحى ونتلاوم ونتباكى كلما جاءت ذكرى، ونكتفي بإقامة الذكريات والتغني بالأمجاد وما إلى ذلك، وهذا سكير وهذا نكير وهذا ضايع وهذا قد حرف في دين الله وأدخل فيه ما ليس منه، والآخر يتعلق بالقبور من دون الله، والثالث يدعو غير الله، والرابع يستغيث بغير الله، والخامس يذبح لغير الله، والسادس يتعبد على طريقة لا توصله إلى الله، والسابع يرى جواز التنازل عن بعض أمور الدين من أجل أن يرضى عنه الأعداء وما إلى ذلك، فهذا هو داء المسلمين اليوم، فلا حول ولا قوة إلا بالله.